50 انسان متفرغ الى خدمة الاسلام، كل انسان الف في عمره الاربعين خمسين سنة 100 كتاب في مختلف الجوانب الاسلامية، الاقتصاد الاسلامي، السياسة الاسلامية، الثقافة الاسلامية، التربية الاسلامية، العائلة في الاسلام. مع الاسف الكثير الذين الاقلام بايديهم، بارحة بالذات انا بالليالي ما ياخذ من النوم، ابقى الى وقت متاخر واحيانا الى 2 أو 3 من الليل، شفت ثلاث كتاب. كنت قبل شهرين تقريبا في المعرض اللي فتح هنا، اشوف المعرض كتب ما اسمه الزحمي، من قبل شفت معرض هنا، فتحوا معرض كتاب الف باء الجنس، ما عندي فلوس انا في جيبي، بس رايح اتفرج اشوف الوضع، صديق عندي لست فلوس اخر اشوف الف باء الجنس شف. اخذته وطلعت ذاك اليوم قليل منه، بارح فكرت انه اتمم مطالعتي لهذا الكتاب ليباع في معرض اسلامي علني في بلد اسلامي. اخذت الكتاب وطالعته بارحة بارحة تقريبا ساعتين او اكثر او اقل اطالع الكتاب تقريبا الى اخيره. من جملة شفت في بلد مفاتيح الجنان ممنوع قانونا، احنا قانونا ممنوع مفاتيح الجنان بيع. ايات احاديث اقوال الله اقوال الرسول اقوال الائمة، صلاة زيارة عبادة توجه الى الله ممنوع. ويعيش في هذا البلد ثلثه تقريبا ممن يعتقد بمفاتيح الجنان اعتقادا راسخا. شفت هنا يباع علنا كتاب الف باء الجنس اسمه، اذا حصلتوه ايضا طلعوا شوفوا، يتكلم حول موضوع من المواضيع حتى ياتي الى الاسرة، اسرة عائلة، يقول على انه احنا بلادنا متخلفة لا نتمكن ان نقضي على شيء هذا الشيء بين ليلة وضحاها. يعني شنو؟ يعني احنا متخلفين عندنا اسر، لازم بلادنا كلها مبغى، ليس لاحد زوجة وليس لاحد بنت وليس لاحد اخت، كل يزني بكل يحب، بلادنا متخلفة لا بكل باللفظ هذا، هذا جائز ماكو مانع. واذا طالع شاب او شابة هذا الكتاب ومؤلفه فوقه كاتب الدكتور الفلاني والخريج من المعهد الفلاني والما ادري المشرف الاختصاصي الى المعهد الفلاني وخمس القاب على الاستاذ المؤلف لهذا الكتاب، هل يذهب في ذهنه كلامك انت الانسان المتأخر الرجعي الذي لا تفهم، وكلام هذا الدكتور المترقى التقدمي الذي بيده زمام الحياة لا يذهب في ذهنه؟ اخذوا السلاح بايديهم وصنعوا بالسلاح كل شيء، الان هذا السلاح بعده بايدينا، بعد قسم من هذا السلاح بايدينا. اذا 50 واحد كمثل كل واحد ألف 100 كتاب في مختلف الجوانب، جانب السياسة الإسلامية، الثقافة الإسلامية، التربية الإسلامية، العائلة الإسلامية، الإصلاح الزراعي في الإسلام، حقوق العاملة والعمال في الإسلام، سائر الحقوق في الإسلام، وعلى هذا المعدل 50 في 100 كم واحد كتاب يصير؟ 5000. كل كتاب يطبع من 10,000، وهذا ليس شيئا مهما، 10,000 في طبيعي، 5,000 في 10,000 ايش كثر يصير؟ 50 مليون سلاح. هذه الغرفة الصغيرة تتمكن انتاجها، فاذا ما صنعناه ألسنا نحن مقصرين؟ وهذا بامكاننا، ولا اقول في يوم بين عشية وضحاها، في 20 سنة، في 30 سنة، في 40 سنة، في 50 سنة، في اقل من ذلك، في اكثر من ذلك، ألسنا نحن مقصرين؟ هذا ما نتمكنه، جعل الكلام فيما لا نتمكن، هذا ما نتمكنه، هيكلا جنديا وقلما سلاحا. قلم سلاح، اللسان سلاح، لا تنسى اللسان. النبي الأعظم يقول إن من البيان لسحرا. السحر ماذا يعمل؟ يفرق بين الناس، اللسان يفرق بين الناس. السحر يحبب الزوجة إلى زوجها، اللسان يصنع نفس الصنيع.